يوم المعاد نظرة منك إلي أنت في قلبي مقيم دائما فهن علي كن شفيعي يوم حشري ورفيقي في الجنان يا رسول الله إني سألك وتنام يا رسول الله قلوبنا وتركنا يا رسول الله أنك وفن تسر أمة لن ترى أنك أينما وجهت وجهي لم تغب عنا ذريا يا حبيبي.